الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إنه يعمل الذنب بين فترة وفترة ثم يندم ويتوب، ولكنه يرجع مرة أخرى. يقول: ولا أعرف الراحة بسبب ضعفي لهذه المعصية، كيف نقلع عن الذنوب ونتوب التوبة النصوح؟ الحمد لله، ما دامت هذه حالك فلا خوف عليك إن شاء الله، ما دمت تندم بعد فعل هذا الذنب الذي تدعو إليه طبيعتك وشهوة نفسك، ويؤزك إليه شيطانك ويزينه لك، ثم تقرنه بعد ذلك بالندم، والندم توبة، ويعلم الله عز وجل من قلبك صدق التوبة بعد مواقعة الذنب. وكلما وقعت في هذا الذنب أو في غيره تقرنه مباشرة بالتوبة الصادقة النصوح وكثرة الاستغفار الصادق، فإنه لا خوف عليك إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله على من تاب. وقبل ذلك قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلم يقل يا عبادي الذين أذنبوا، وإنما قال أسرفوا، والإسراف هو المبالغة في ارتكاب الذنوب والخطايا كثرة وتعددا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله عز وجل بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون. فإذا لا بد وأن يقع الواحد منا في التقصير والذنب والمخالفة، لكن العبرة ليست في الذنب، وإنما العبرة هل نعقب هذا الذنب توبة صادقة، أم أننا نلحق الذنب بالذنب من غير فصل توبة بينهما؟ وهل إذا تبنا بعد الذنوب فتوبتنا تعتبر صادقة؟ هذا هو الذي ينبغي أن يقوم في قلب الإنسان. فمتى ما دعتك نفسك ووقعت في شيء من الذنوب، فإنه لا بد أن تقرنها بالتوبة وكثرة الاستغفار وصدق اللجأ والانطراح عند عتبة باب الكريم عز وجل، أن يصرف قلبك عن هذا الذنب. فإن من أعظم ما تصرف به القلوب عن الذنوب كثرة دعاء علام الغيوب وصدق اللجأ إلى الله عز وجل. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف قلبي عن معصيتك، اصرف قلبي عن معصيتك. فإذا أكثر من دعاء الله عز وجل بأن يصرف قلبك عن هذه المعصية، وأن يبغضك في هذه المعصية، وأن يجعل بينك وبين هذه المعصية حوائل تحول بينك وبينها. فلا أجد لك علاجا أعظم من الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. هذا هو العلاج النافع الناجع الذي لا يحتاج إلى تجريب، وإنما يحتاج إلى تطبيق بكمال يقين وصدق لجأ وانطراح بين يدي الله عز وجل، وأبشر بالخير. أكثر من الدعاء. فإذا عندك علاجان الآن: العلاج الأول أنك كلما حدثتك نفسك بالذنب ووقعت فيه أنك تقرنه بالتوبة الصادقة وكثرة الاستغفار الصادق النابع من قلب نادم، يعلم الله عز وجل من صاحبه الندم الصادق. والأمر الثاني كثرة دعاء الله عز وجل في السجود وفي ساعة الجمعة وفي أدبار الصلوات، أن يصرف الله عز وجل قلبك عن هذه المعصية وأن يعصمك من مواقعتها، وأبشر بالخير، فإن من أدمن طرق الباب فتح له، والله أعلم.